سفر أخبار الأيام الأول، الأصحاح الأول. آدم، شيت، آنوش، قينان، مهلليل، يارد، أخنوخ، متوشالح، لامك، نوح، سام، حام، يافث. بنو يافث: جومر، وماجوج، وماداي، وياوان، وتوبال، وماشك، وتيراس. وبنو جومر: أشكناز، وريفاث، وتوجرمة. وبنو ياوان: أليشة، وترشيشة، وكتيم، ودودانيم. بنو حام: كوش، ومصرايم، وفوط، وكنعان. وبنو كوش: سبا، وحويلة، وسبتة، ورعمة، وسبتكة. وبنو رعمة: شبا، ودادان. وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض. ومصرايم ولد لوديم، وعناميم، ولهابيم، ونفتوحيم، وفتروسيم، وكسلوحيم، الذين خرج منهم فلشتيم وكفتوريم. وكنعان ولد صيدون بكره وحثة، واليابوسي، والأموري، والجرجاشي، والحوي، والعرقي، والسيني، والأروادي، والصماري، والحماثي. بنو سام: عيلام، وأشور، وأرفكشاد، ولود، وآرام، وعوص، وحول، وجاثر، وماشك. وأرفكشاد ولد شالح، وشالح ولد عابر. ولعابر ولد ابنان، اسم الواحد فالج، لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخيه يقطان. ويقطان ولد المداد، وشالف، وحضر موت، ويارح، وهدرام، وأوزال، ودقلة، وعبال، وأبي مايل، وشبة، وأوفير، وحويلة، ويوباب. كل هؤلاء بنو يقطان. سام، أرفكشاد، شالح، عابر، فالج، رعو، سروج، ناحور، تارح، أبرام، وهو إبراهيم. ابناء إبراهيم: إسحاق وإسماعيل. هذه مواليدهم: بكر إسماعيل نبايوت، وقيدار، وأدب إيل، ومبسام، ومشماع، ودومة، ومسة، وحدد، وتيماء، ويطور، ونافيش، وقدمة. هؤلاء هم بنو إسماعيل. وأما بنو قطورة سرية إبراهيم، فإنها ولدت زمران، ويقشان، ومادان، ومديان، ويشباق، وشوحة. وابنا يقشان: شبا، ودادان. وبنو مديان: عيفة، وعفر، وحنوك، وأبيداع، وألدعة. فكل هؤلاء بنو قطورة. وولد إبراهيم إسحاق، وابناء إسحاق عيسو وإسرائيل. بنو عيسو: أليفاز، ورعوئيل، ويعوش، ويعلام، وقورح. بنو أليفاز: تيمان، وأمار، وصفي، وجعثام، وقناز، وتمناع، وعماليق. بنو رعوئيل: نحث، وزارح، وشمة، ومزة. وبنو سعير: لوطان، وشوبال، وصبعون، وعنة، وديشون، وإيصر، وديشان. وابنا لوطان: حوري، وهمام، وأخت لوطان: تمناع. بنو شوبال: عليان، ومناحة، وعيبال، وشفي، وأنام. وابنا صبعون: أية، وعنة. ابن عنة: ديشون. وبنو ديشون: حمران، وأشبان، ويثران، وكران. بنو إيصر: بلهان، وزعوان، ويعقان. وابنا ديشان: عوص، وآران. هؤلاء هم الملوك الذين ملكوا في أرض آدوم قبلما ملك ملك لبني إسرائيل: بالع ابن بعور، واسم مدينته دنهابة، ومات بالع فملك مكانه يوباب ابن زارح من بصرة، ومات يوباب فملك مكانه حشام من أرض التيماني، ومات حشام فملك مكانه هدد ابن بدد الذي كسر مديان في بلاد مؤاب، واسم مدينته عويت. ومات هدد فملك مكانه سملة من مسريقة، ومات سملة فملك مكانه شاول من رحوبوت النهر، ومات شاول فملك مكانه بعل حنان ابن عكبور، ومات بعل حنان فملك مكانه هدد، واسم مدينته فاعي، واسم امرأته مهي طبئيل بنت مطرد بنت ماء ذهب. ومات هدد فكانت أمراء أدوم أمير تمناع، أمير علوة، أمير يتيت، أمير أهو لبامة، أمير أيلة، أمير فينون، أمير قناز، أمير تيمان، أمير مبصار، أمير مجد إيل، أمير عيرام. هؤلاء أمراء أدوم.